السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا عن البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على قادم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، كما وعدنا إن شاء الله تعالى أن نخصص هذه اللقاءات الليلية في كل يوم جمعة للرد على ذلك الكلب الحقير الذي على صوته في زمان أورثنا فيه حكامنا الذل والخضوع والخنوع والجبن، وأمات فينا قوة المواجهة لأعداء الإسلام. ذلك الأجرب المسمى بطرس، والذي يجلس في قناة فضائية سمى بقناة الحياة، وهي إن شئت فقل قناة الموت، يكيل للإسلام ولأهله آناء الليل وأطراف النهار، ينال من القرآن وينال من السنة وينال من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ما قالته الكنيسة في مصر تبريرا لهذا أنه مشلوح، يعني بلغتنا احنا مفصول، وقد أوته دولة غربية كافرة صليبية فتحت له هذه القنوات ويسرت له السبل. ونحن في بلاد المسلمين، وأتكلم عن بلدنا مصر، أنفقوا 51 مليون على لاعب الكرة، وما كلفوا أنفسهم أن يدخلوا منها بعضا لينشئوا محطة ترد على هذا الكلب، أو على الأقل ليأتوا بأهل العلم في القنوات المحلية وما أكثرها 15-16 قناة ليرد على هذا الكلب. وهذا من جبن حكام المسلمين، وأقولها بملء فيه، فالواحد منهم إذا نيل من شخصه تقوم الدنيا ولا تقعد، وأما إذا خرج من ينال من القرآن والسنة ومن شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم لا يحركون ساكنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم جميعا. ما في شك إن الكيل قد طفح. هذا الرجل في هذه الحلقات بكل معاني الكلمة كلب قليل الأدب، يعني في إحدى الحلقات أنا سمعتها والله بنفسي، أحضر امرأة المومس وظلت تقول كلاما في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتغنى محمد لعبني وعملني كلام لا أستطيع أن يتحمله مسلم، مش اللي الصور اتنشرت. ولكن دعك من هذا، فهذه قباحة وسفالة. ولو أن هؤلاء أدركوا فعلا الحكم الإسلامي الذي قرر له في خطبة الجمعة أنه من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحاور كما يفعل الدعاة الأناكل الآن، لا يحاور، وإنما حكمه في الإسلام أن يقتل كما قررت هذا في خطبة الجمعة، لو أننا كشرنا لهم عن أنيابنا لأعدوا لنا ألف حساب. ولكن بالطبع لا وزن ولا حساب لنا عند هؤلاء. القضية الخطيرة كما قلت نحن نقر ونعترف أن كثيرا من المسلمين في بلاد المسلمين في مصر وفي غير مصر عنده أمية دينية، ومما يوسف لا الدش موجود في كل بيت، فأصبح هناك الكثيرون الذين يستمعون إلى هذا الرجل، يسمعون منه كلاما، ومعذرة أن قلت الرجل إلى هذا الكلب الأجرب، يستمعون إلى كلامه، وهناك من تأثر بهذا الكلام وأثر فيه هذا الكلام وجاء باكيا، هناك من لا يصدق ولكنه يعجز عن الرد ولا يقوى على الفهم. كثير من الشباب لجأ لبعض الدعاة المرموقين، ذهبوا إلى خالد الجندي وأعلن هذا بنفسه، وإلى محمد هداية وأعلن هذا بنفسه، ليطلبوا منهم بحكم أنهم قد أتيحت لهم الفرص في الفضاحيات التي لا تقدم إلا كل تافه ورخيص، طلبوا منهم الرد وما سمعنا ردا، وأعتقد أنه لن يقوى واحد منهم على الرد، وذلك لسببين. السبب الأول أنهم لا علم لهم، وهذه حقيقة يعني ينبغي أن تعلموها، هؤلاء الوغش لا علم لهم، الذين يملؤون هموش يملأ الفضائيات، وفي النهاية هم جهلة لا علم لهم، وهذه حقيقة، وهذا يعني يدرك أقل أو من له أدنى علم حينما يستمع إلى هؤلاء. الأمر الثاني أن لن تتيح الفضائيات لرجل علم يملك كلمة حق أن يقول كلمة الحق، لن يتيح هذا أبدا، وهذه سياسة في كل الدول التي هي مستعمرة في حقيقة الأمر، وإن لم تكن مستعمرة عسكرية لكن كل بلاد المسلمين مستعمرة، وأقولها بملء فيه، ومستذلة وأقولها بملء فيه، بملء فيه، فلا يملكون هذا. من هنا رأينا من واجبنا، خاصة إن هذا يعني الأجرب بيقول كلام كما قلت ويتكلم كعنطر، عارف عنطر؟ هو عامل هو عنطر، يقول يعني طب راجل يرد علي، طب شيخ الأزهر لو راجل يرد علي، باللفظ كده هو صدق في دي، دي حقيقة خلاص، لو راجل يرد علي ما هو مرضش، ما بيردش، ما بيردش، هو لا يرد، هو لا يرد، فدي عنترية. فطيب أنا دخلت على الغرفة اللي هو بيزيع منها وبيدوك حق الكلام، لما بدأت أتكلم راح أعمل لي علامة حمراء مش تتكلم تاني، طب لو راجل عايز رجالة طب ما نتكلم أهو، فتلاقي نفسك لا أنت قادر تخش عليهم لأن هم ماسكين مفاتيح الباب، ولا أنت قادر تدخل أي قناة تانية علشان ترد على هذا الكلام، فماذا تفعل؟ فماذا تفعل؟ هذه كارثة بكل المقاييس. طبعا هذا الرجل يجلس ليقول كلاما وتسمعه الملايين، سواء من اللي اسلامهم سطحي او اللي اسلامهم حقيقي او المسلمين اللي اسمهم مسلمين في دول الغرب او المسلمين الموجودين في بلاد المسلمين حتى في مصر. والله انا جاني احد الشباب باكي بيبكي بيبكي بيقول لي يعني هو بيقول كلام هزلي بس مش عارف ارد، مش عارف ارد ليه، انا بقول ايه أهو أمية دينية، أمية دينية للأسف الشديد انتشرت عندنا. أمة الآن بقت منشغلة، والشباب والفتاة بقوا ممزقين ما بين دعاء تفهيم أو ما بين الكورة وبين الفن، يعني هتقعد تستمع إلى داعية تافه عمال يقول حكاوي قال الراوي يا سادة الكرام ويطلع حجاب على المزاج ويحلل الحرام ويحرم الحلال وخلاص على كده، وهم بياخدوا الدين من هؤلاء السفهاء الأصاغر، أو منشغلين يا بكرة يا بفن، ويصطدم بما يقول هذا الرجل يلاقي نفسه، والرجل بيجيب كلام من كتب، من كتب وقعد يقول الكتاب كذا والصفحة رقم كذا والمصدر رقم كذا، يوم يقول لك طب ما الراجل بيقول اهو موجود عندنا مش عارفين يتكلموا. لكن الحق لو عندك ادنى علم، ادنى علم خلاص، تستطيع ان انت تقطع رقبه هذا الرجل ولسانه بادنى علم، بادنى علم. وهقول لك السبب اللي طردوني من الحجره ايه، السبب اللي دخلت عليه الحجره كده قلت له ليه، لقيته قاعد عنتر زمان بيقول اللي بينكروا علينا تجسد الاله في المسيح. انا اسالهم سؤالا واحدا، ربنا قادر ولا مش قادر؟ وراح معقب باللفظ كده، قال عايز راجل عند المسلمين ولو شيخ الازهر بتاعهم راجل يقول قادر ولا مش قادر. تقوم انت طبعا في الحاله دي ان قلت قادرا يقول لك طب هو تشكر، ايه المشكله؟ داخل في جسم ايه المشكله؟ وان قلت مش قادر وقعت في الكفر، فهو اعتبر بهذا انه وضعك بين فكي اسد. فدخلت الحجره عشان بس اوريك ان الرد سهل وبسيط، بس هم برضه مش هقبلوه ودلوه الضرب. يعني دخلت عشان ارد، طب انت عايز الرد؟ قلت له هوريك كنا رجاله ولا مش رجاله، بس انت تطلع راجل وتقبل اللي انا هقوله او ترد عليا. انت تعرف ايه الفرق؟ تبتلو كده، انت تعرف ايه الفرق بين القدرة والجواز؟ بس سألت السؤال ده راح ضرب الله هكملش، ما هو لا راجل، هو بس عنطر في الهواء، بس هو لا راجل خلاص. انا بقول له لان احنا ما بندرس او بندرس عقيدة بنقول ان هناك فرق، لازم تعرف الحتة دي، ان بين القدرة والجواز، بين القدرة والجواز خلاص. بمعنى بمعنى انا لو قلت ان الملك، وانا هضرب مثال بالملك عشان ابتعد عن ذات الله سبحانه وتعالى، بس انا بقول ده مثال عشان بس اقرب لك انا عايز اقول ايه. ان الملك زي ما بيقولوا عرفوه ان هي اجسام نورانية قادرة على التشكل، يبقى الملك قادر انه يتشكل. نروح حاطين سؤال كده، فهل يجوز، هو قادر، فهل يجوز ان يتشكل في صوره روث او حمار؟ روث هقول لك بالبلدي كده خاريه، يجوز؟ هو قادر لكن يجوز؟ الله قادر، ان قادر على كل شيء، لكن يجوز انه يتشكل بصورة كذا وكذا وكذا ويجوز ان يخش جوه انسان؟ يفهمني البقف ده لو هو راجل. اذا هو بيقول كلام بيخدع به الناس، لكن كلام في الهوى غير علمي، والرد عليه العلمي حاضر ومباشر وسريع. بس نملك هذه الفرص، نملك هذه الفرص. من اجل هذا طبعا انا مش فاضي عضو، يعني انا مش قاعد له مش فاضي، مش فضيله دعوه وناس وقراء. فقلت لبعض الاخوان تتبعوا بقى المحاضرات دي ورتبوها لي كده، سجلنا خدها محاضره محاضره عشان نوري له ان احنا الحمد لله عندنا رجاله، وان كان في حد مش راجل فيبقى هو، وهبين لك النهارده ازاي فهيبقى هو خلاص. وفعلا بعض الإخوة جاء متطوعا، بعض الإخوة جاء مكلفا زي ما أنا كلفته، ومش بقى جالي السرير ده جالي بتاع ثلاث أربع سجهات خد بالك. فبدأت أتتبعها، ده بيتكلم في إيه وبيقول إيه وإيه هي بقى شبهاته حول الإسلام. لكن أنا قبل ما أدخل على، أنا أول ما رتبت يعني زي ما جات السجهات فتحت أول سرير خدت المحاضرة رقم واحد بيقول فيها ايه بس كده، وانا همشي معاهم كده. لكن قبل ما ابدا في اول محاضره واقول لك ماذا قال فيها باللفظ والحرف، وازاي ان هو يعني كالحمار يحمل اسفاره فضل علو برسيم بس بلد. وطبعا انا هقول انه بيعمل حاجات غريبه جدا، يعني بيجيب ناس يمثله يمثلوا ان هم كانوا مسلمين وسابوا الاسلام. طب ما انا كل يوم ممكن اجيب لك مسلم ولا كنت نصراني واسلام، ايه المشكله؟ بس احنا مش محتاجين ده، لعندنا فعلا مصارى في كل بقاع العالم بشور اسلام. ليه السؤال؟ مش محتاج كل يوم يجيب لك واحد يقول لك انا كنت مسلمه بس ما عجبنيش الاسلام. ايوه ليه بقى ما عجبنيش الاسلام؟ ليه؟ وعايزين بقى خلي بالكم اسمعوا، تقعد تسمع كلام تافه اكنك بتسمع مباشره. واحد يقول انا كنت مسلم وسبت الاسلام. ايوه قول لنا بقى ليه سبت الاسلام؟ قبل اي محاضره لازم يجيب لك حاله زي كده، وبعد كده يبتدي محاضرته. خلاص الشريط اللي انا سمعته ده جاب فيه حمار صاحبه عشان يقول لك ان انا كنت مسلم وسبت الاسلام. هقول لك قال كده ليه، ساب الاسلام ليه، هقول لك ايه اللي اتقال فيه بالظبط، وبعدين بقى المحاضره اللي قالها ايه. لكن قبل ما اقول ده، طبعا في حاجات كتير قوي بتشغلنا يعني، والاخوه ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني اكن ما فيش مصر غير عمالين كل يوم يجيبوا لي بلاوي. واخد بالك انت، ربنا يجزيهم خير والبلاوي ما اكثر. انا قبل ما ابدا في ثلاث رسائل عايز ارسلهم، وانا بعلم يقينا والله ان السيدات الشباب بتلف في العالم، يعني ناس جايه من امريكا بتقول لي احنا عايشين على حضرتك هناك. فانا هبعت رساله للشيخ القرضاوي بدايه كده قبل ما اقول اي حاجه في موضوعنا. جايبين في جريده من الجرايد ان في مشكله قامت ما بين الشيخ يوسف القرضاوي والمخنف عمرو خالد. ايوه كان ان شاء الله يكون في ورق لحم خلاص، والمخنف عمرو خالد، ان حصلت مشكله. ايه المشكله؟ الشيخ يوسف القرضاوي جات له دعوه من وزاره الدنمارك، فاتصل بعمرو خالد ودار بينهم حوار. ايه رايك يا عمرو؟ قالوا لا ما تروحش. ما تروحش ازاي؟ نروح لناس سبوا النبي ومش عايزين يعتذروا، فما تروحش. قعد القرضاوي، راح عمرو خالد، خبر قدامه قعد وراح. خلاص، فلما ابعت رساله للشيخ القرضاوي بقول له دي اخره اللي يمشي ورا العيال، دي اخره اللي يمشي ورا العيال. انا مش عارف، مش عايزين يحترموا نفسهم، ماشيين ورا تافه زي ده، تافه زي ده لا بيملك علم ولا، والله الذي لا اله الا هو متآمر على الاسلام وبيقبض في سبيل الله. وباقي القضيه راح يا اخي طلبته الجاليه الاسلاميه في الدنمارك ابى يروح لها، وراح عن طريق وزاره الخارجيه عشان يعبوا له الهدايا والمم ويقولوا له ارجع مصر، هبط العالم دي وخلوهم يرجعوا يشتروا تاني حتى الدنمارك، وخليك حلو يا عمور عشان نحبك. هذا المخنث السفيه الذي لا علم له، اللي ماشيين وراه دلوقتي وقاعدين عاملين له مؤتمرات، قال بياخدوا رايه في دعاة الأزهر وتجديد الخطاب الديني. هذا الصعلوك اللي ما بيعرفش ينطق كلمة واحدة نطقا صحيحا باللغة العربية، ما بيعرفش ينطق الآيات القرآنية. والله أنا بحلف بالله، هذا السفيه اللي ضيع الإسلام والمسلمين وعمل دين توتو ولولو، ماشي، هذه آخرة العمم اللي بتمشي ورا غمم، هذه النهاية. وانا بقولها للقرضاوي رساله بعتها له، بقول له دي اخره اللي يمشي ورا العيال. اللي راح يتكلم باسمنا مين وكيله ده؟ مش عارف، واخد لي شويه عيال ومشترط ان العيل فيهم يكون سنه اقل من 25 سنه. تخيل، تخيل واحده ست علقت قالت ما هو واخد شويه عيال عشان كل ما يقول ولا الضالين يقولوا امين، وهياخد ناس بتفهم، هياخد ناس بتفهم، شويه العيال المخدوعين اللي ماشيين وراه. دي رسالة حبيت أرسلها بس الشيخ يوسف القرضاوي في بداية حديثي كده. الرسالة الثانية برسلها للشيخ خالد عبد الله. الشيخ خالد عبد الله يعني الناس من اللي كانوا بيسمعوني زمان في بولاء وصلوا ورايا، وربنا كرمه وطرقع في الفضائيات. أنا بعتبره زي ما كنت دايما أقول من أحسن الموجودين، يعني كلامه أحسن الموجودين. لكن خدت منه وقفة لما سمح لنفسه انه يجلس في برامج بيديرها داعرات وساقطات من امثال هالة سرحان. لكن حدثت مفاجأة، بقول اهملي اليوم مفاجأة والله، يومي الاربعاء وانا في المحاضرة هنا اذاعوا له برنامج في قناة دريم، البرنامج كله بيقولوا له انت يعني ليه بتهاجم عمرو خالد؟ ولاول مره، انا طبعا صوت جاي البرنامج ما سمعتوش مباشره، ولكن لاول مره ارى انسانا ينطق بكلمه حق في فضائيه. المذيع احمد عبدون انسان مستفز وجبان بكل معاني الكلمه. بقول جبان ليه؟ لانه سواء كان مؤيدا لعمرو يبقى جبان، او مناهضا لعمرو بس خاف يقول ده صراحه يبقى جبان برضه. دعك منه، لكن هذا الشخص خالد عبد الله قال كلاما يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله، فبين ان هذا الانسان لا يصلح ان يكون داعيا، وانه لا يجيد العلم اللي بيتكلم به، وانه بالحركه اللي عملها سفر الدنمارك دي مزق شتات الامه، وانه ما بيفرق ما بين صحيح وبين ضعيف، والى اخره. كان برنامج في منتهى الخطوره، في منتهى الخطوره. الشيء اللي حصل اني انا كنت موجود في محاضره هنا، بعد ما طلعت من المحاضره وجيت طبعا الاهل والاقارب والاحبه اللي بعيد عمالين يتصلوا، الدكتور فين خليه يسمع المحاضره، الدكتور فين خليه يسمع كلام خالد عبد الله طبعا في المحاضره. لكن فوجئت بمكالمه جات لي، السلام عليكم. وعليكم السلام. قالوا لي اخ صديق قال لي ان الشيخ خالد عبد الله اتصل بيا، تسمح لي اخذ تليفون حضرتك عشان يكلمك. قلت له اتفضل. فاتصل الرجل بي في المنزل، انا عايز اجي لك. خير؟ قال لي انا هيعملوا معايا برنامج، انا بدايه بعد البرنامج مباشره قامت الدنيا ولم تقر. اللي حصل المسؤول عن قناه دريم احمد باهر بتاع التلفزيونات واللي بتعدى، ما هي الدنيا خربانه، ما هي خير خلاص، هم دول بيتحكموا في احمد باهر، واحمد باهر من عباد عمرو خالد، فازاي بقى في قناه مديرها احمد باهر خالد عبد الله ينتقد عمرو خالد؟ فاصدر قرار ان المذيع يدور لتحقيق ان خالد عبد الله ما يدخلش القناه مره اخرى، ان الحلقه ما تتذاعش تاني يوم اللي هو الخميس، واللي هي الاعاده بتاعتها بتتذاع يوم الخميس الساعه 4. فجاه لقينا برنامج جديد وعبله كامل وشغلانه ثانيه خالص، واتلغى واتمحت. خالد عبد الله دفع ثمن انه قال كلمه حق، دفعها. من المتسامح عمرو خالد اتصل من الدنمارك مخصوص عشان يكلم احمد بهجت عشان يقول بني ادم ده ما يقعدش هنا تاني، اللي رايح يتكلم عن خطى الحبيب وسماحه الاسلام مش قابل ان حد ينقضه، وبيكيل لمسلم وبيكيله واتقلبت الدنيا وما زالت مقلوبه على رأس خالد عبد الله لصالح سفيه حقير مضل. وأنا مسؤول أتحكم على الكلام ده، لو الراجل يقف قدامي ويحاكمني ولا يقضيني ويثبت لي العكس، عشان هخلي الضحك والدلاجل على رؤوس الأشهاد. بالعلم اللي انا قلته في اتقي الله عمرو الكوارث، عمرو وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره. فانا برسل رساله الشيخ خالد عبد الله، قالوا لي يعني الراجل قال انا جاي وكذا، وفجاه لقيت السكر عيني عنده ورقت وحاله بقى شغلانه كده. فانا ببعت له رساله من هذا المكان بقول له هم دايما اللي بيقولوا كلمه الحق القران قالها، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لازم هيوصل لهم البلاء ما يصل اليهم. فانا بعت له رساله بقول له اصبر وان شاء الله الحق بيعلو واما الزبد فيذهب وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. دي حقيقة، دي حقيقة. فدي رسالة ببعثها له، ودايما كلمة الحق محتاجة الجبل. يعني أنا زي ما قلت، طب ما احنا أول ما بدأنا نتكلم عن المدعوس عمرو ده، وكتير منكم عايش معانا القصة، اللي اعترض واللي بعت واللي ولي واللي ولي واللي ولي واللي ولي، لا عينا ولا مرضنا. لا، أنا قلت أنا لما أقول كلمة حق هبقى عامل زي الأرض، اللي هيقف قدامه قدامي حدوث، مش أنا اللي هعيا، لا ده أنا هعيه وعي اللي تشدد له كمان. فأنا بقول للخالد عبد الله، يعني أرجو إن أنت تكون كده، ودي رسالة ببعتها له، وأنا قلتها له لكن ببعتها له على رؤوس الأشهاد. الأمر الثالث بقى والأخير عشان نخش في موضوعنا، اللي كتير من الإخوة سمعني بتكلم بمرارة قوي وقال لي يعني هون على نفسك لما بتكلم عن المؤامرة على الإسلام، وإنها مؤامرة من الداخل ومن الخارج. فالقضية مش قضية بطرس لوحده، لا، ده هناك من ينخر في الجدار الإسلامي وهو ينتسب إلى المسلمين، وهو ينتسب إلى المسلمين. ده حقيقة، دعاة الفتنة دول بينخروا في الجدار الإسلامي، والله بينخروا فيه، بيهدموا الإسلام، مش بيطلعوه كما يتوهم المغفلون. يعني شوية الواغش اللي حوالين عمرو دول، ما حدش فيهم يعرف والله إيه الفرق بين الشرط في الوضوء والفرض والسنة. وبعلم بالله أتعدم وتحدى عمرو بتاعهم ده، لو واحد فيهم ساهى في الصلاة هو عرف صححه وساهوا، يقول له الحكم الصحيح إيه؟ وغش ناموس يا ابني، زي ما سميتهم هم فعلا علوج عمرو، وبقولها بملي فيها ومش خايف. فالقضية هي مؤامرة على الإسلام من الداخل والخارج. تقوم انت في عز ما انت شدك موضوع الكلب بطرس ده، وتقول ايه اللي هو بيقوله ده، يطلع لك واحد اسمه الشيخ عبد الصبور الكاشف، عضو مجمع البحوث الإسلامية، عضو مجمع البحوث الإسلامية، يقول لك السرقة والشذوذ الجنسي مش حرام، وزنا المحارم متعة وحرية شخصية، وفيفي عبده وأنور نور وشارون أنبياء مكلفون من عند الله، وهو مستعد لفتح منزله لأي شاب وفتاة يريدان ممارسة البغاء والجنس في أمان. وفرعون موسى مات شهيدا ومكانه في الجنة، والرسول لم يعود إلى السماء. خبر فيه ده، نشرها جريدة بتفاصيل مرة مريرة لعضو مجمع البحوث الإسلامي، بتفاصيل مرة مريرة. وفي النهاية كاتب الخبر بيقول إني فين بقى اللي يرد على الكلام ده، بيقول بعد ما طبعا قال تفاصيل الكلام ده مش عايز اقراها لان المحاضره هتضيع في القراءه، بيقول انتهى حديث وفتاوى احد اعضاء مجمع البحوث الاسلاميه المحسوبين على الازهر الشريف والمكلفين بالدفاع عن الدين، ورغم الغرابه والشذوذ الشديد الذي سمعناه فنحن نفتح المجال لمن يريد التعليق أو الرد على ما ذكر. تفتكر تحارب فين ولا فين، وترد على مين ولا مين؟ أيه كان الكلام، خليك معايا سيبكم من بعضيكم. بس أنا عايز أقول إني هذه الوبار اللي إحنا عايشين فيه، يعني هي المحصلة الخلاصة إيه؟ الخلاصة إنها مؤامرة صريحة وواضحة على الإسلام. في كل يوم كل ساعة بلا أزرق، وأصبح والله أنا على قد حزني على قد ما بقول صدق رسول الله، تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وغش المسلمين مش هبانيهم لازمة، عدوا بقى المليار بقينا مليار وربع، مالناش لازمة، مقدرش نعمل حاجة، ما نقدرش. اليهود عددهم في العالم كم مليون؟ ما تقدرش تقترب من مقدسات اليهود ولا تقدر يعني تهز كيانهم ولا تنالهم مقدسات، يحرقوك أينما كنت. وإحنا أضعاف مضاعفة، أضعاف مضاعفة، ولا حول لنا ولا قوة. ده مش من قوتهم، لا ده من ضعفهم. ده حقيقي، وأنا قلت لكم قبل كده تلكم ربنا قضى عليهم بالذل، ضرب عليهم يعني فعلا الذلة والمسكة. لكن احنا بقينا أذل من ذليل وأحط من مسكين، فبقى الذليل اللي ربنا ضرب عليه الذلة بيذلنا، وصلنا إلى منحنى خطير. أنا أقول هذا الكلام لأني كان جوايا في البداية كده بركان لازم أهديه وأطلعه. تعالى بقى نرجع للكلب والقط، وخدها بقى في محاضراتي كل ما هتكلم مش هقول غير الكلب، تبقى فاهم ان هو مين، ان هو بطرس ده. بس انا برد عليه بنفس المستوى اللي هو بيتكلم بيه، هو لازم ياخد ده زي ما هرد عليه بالعلم برضه، اذا كان عامل نفسه عالم ولا بير. اول المحاضره اللي انا سمعتها اولها جابوا شويه دربن دربن مزيكا، وبعدين كاتبين صدمات ومفاجآت، عنوان كده صدمات ومفاجآت. اقول لك الاسطوانه بالظبط كده، لو في انا هجيب لكم جهاز عرض هنا ان شاء الله، انتوا عارفين يعني، وانتوا لازم تساهموا في ده. هنجيب كمبيوتر ونحط في المسجد كده نسمع، وعلمك ازاي ترد، تسمع كده تشوف اللي قدامك وعلمك ازاي ترد. لازم تعلم ده عشان نفوق بقى شويه، يعني يعني يعني يعني زي ما بنقعد ندافع عن الاهلي والزمالك عايزين ندافع عن ديننا شويه قلنا. فهنعمل ده، هنعمل ده. وانا قلت لن اسكت الا في حالتين، وانت عارفهم كويس ولا مش عارفهم؟ لو قتلوني او انت عارف برضو البديل، بس غير كده مش حاسس. والثانيه برضو مش حاسس، يعني لو اعتقلوني هخش المطعم برضو هتكلم، الا لو قعدوني الاوضه لوحدي برضو هكلم نفسي مش حاسس. مش حاسس والله ما اسكت، انا بحلف بالله مش حاسس. فجايب الصورة صدمات ومفاجآت. ايه بقى الصدمات والمفاجآت؟ جاد صعلوك بيقول انا كنت مسلم وسبت الاسلام. قال له طيب بقى فقول لنا بقى ازاي يعني، او ليه سبت الاسلام؟ قال انا يكفي ان انا هقول حاجة مهمة. ايه بقى الحاجة المهمة؟ قال انا ما عجبنيش في الاسلام ان الاله عند المسلمين متعالي وجبار. والله كده زي ما بقول لك كده، انا بقول لك اللي بيقال في الحافظ انا كاتبه متعالي وجبار. اما عند النصارى فاله حبوب بيتقرب الى خلقه وحلو كده. انا قرات النصوص عندهم هعذب وهعمل وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. عند النصارى إله ودود طيب حلو كده، بيقعد يتقرب لأتباعه، هو اللي بيتقرب لهم مش هو لهم قربوا له. طب بالله عليك من له أدنى عقل يقبل أي القول؟ طب نعالى ناخدها نشوف الله سبحانه وتعالى عندنا كيف يوصف وعندهم كيف يوصف، وأي الاتجاهين أولى أن يتبع. أنا هعمل زي ما هو عمل، أنا هعمل زي ما هو، بس هو عمل إيه بقى؟ هو مسك كتب مؤلفة ما قدرش يجي جنب القرآن، لكن أنا جيت بقى جنب كتابه، أنا ماسك في إيدي أهو، ده كتابهم اللي بيقولوا عليه مقدس أهو، أنا هقرأ من كتابه مش هقرأ حاجة تانية خالص، اللي بيقولوا عليه الكتاب المقدس، وعاملين دار الكتاب المقدس أهو في إيدي أهو. الكتاب ده عشان تبقوا عارفين انا عملت فيه محاضرات من قبل، انا عكفت عليه سنتين، انا مشرحه زي ما انت شايف كده سنتين عشان اقول طب نشوف بعيد عن التعصب وعن اي حاجه، لا انا هقراه بعقليه متفتحه وهعتبر نفسي اكني اقول زي ما بيقولوا ولاد البلد ابيض يا ولد صفحه بيضاء، فهقرا الكلام ده استخدم عقلي انا اقبله ولا ما اقبلوش. انا مش هقول لك البلاوي اللي فيه، والبلاوي اللي فيه بعدد شعر راسك، والله بعدد شعر راسك، لكن انا هقول لك ربنا عندهم وصفه إيه؟ خلاص بس في كتابه عشان تشوفه ازاي بيوصفه واحنا ازاي بيوصفه. بعدين انا اروح للبغل اللي جابه ده واقول له يعني اي النصين واول الوصف واي الوصفين اولى ان يتبع. احنا عندنا في القران الكريم الله سبحانه وتعالى وصف بالعلم، وهذا العلم القران لما تحدث عنه قال ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، وقال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لو تتبعت هذه النصوص في القرآن الكريم ستجد أن كل صغيرة وكبيرة في هذا الكون لا تغيب عن علم الله. طيب أنا دخلت على الكتاب بتاعهم بعد ما قرأت ده عن الله عندنا، فعندنا ما ينفعش انك تعمل شيء لا بسر ولا فعالة، ما ينفعش تكن شيء في نفسك ويكون غلط، ما ينفعش لان في اله مطلع. تعالى انا داخل على سفر التكوين، انا ماسك كتابه مش جاب حاجه من بره، ما انا بقول لك هو عايز رجاله يا ريت يقبل يا ريت، ولا ابعتها له برضه رساله لو انت راجل اقعد قدامي. في سفر التكوين الإصحاح الثالث قدامي اهو، أنا ماسك كتابه مش بقول كلام بدعيه، المقدس بتاعنا جايبه من دار الكتاب المقدس مش أنا اللي طابعه. في سفر التكوين في الإصحاح الثالث، ودي رسالة ببعتها للدهول اللي جابه ده، بيقول إيه بقى عن آدم وحواء؟ إني حواء ذهبت للشجرة فأخذت من ثمرها، أدي اللفظ بالضبط قدامه، وأكلت وأعطت رجلها أيضا معها فأكل. هنا بيحملوا المسؤولية لمين؟ لحاول المرأة اللي يقعدوا لك احنا اللي عملناها كرامة، ده مطلعين عين أبوها. أوالله أوالله أدي الكلام عندهم أهو، مطلعين عين أبوها اللي هي المجرمة وهي المتسببة وهي مع علم القرآن. عندنا بقى حمل المسؤولية لآدم عشان هو الراجل. خلاص ضحكه من هذا، انا مش عايز، انا بقى حاجات بعد عليها كده، لكن لو حبوا يتكلموا فيها نتكلم. بيقول ايه بقى؟ فانفتحت اعينهما وعلم انهما عريانان. خلاص يبقى ايه اللي حصل؟ التعري زي ما القران وصف، ليبدي لهما ايه بس. خلاص ماشي. بيقول ايه بقى؟ فخاط اوراق تين وصنع لأنفسهما مآزر، قعدوا خياطوا ورق التين، عارف ورق التين؟ قعدوا خياطوه وعملوا نفسهم ايه؟ مئزر كده عشان يستروا بيه الايه؟ العورة. اسمع بقى اللي جاي، ودي رسالة ببعتها للحمار الكلب ده وللبقف اللي جاي ده. نشوف بقى يعني الله كيف يوصف عندهم وكيف يوصف عندنا، وهل وصف الله سبحانه وتعالى بانه الجبار وانه القوي وانه المتين وانه وانه وانه وانه وانه ده هو الصح ولا غلط؟ هنشوف الكلام ده. اسمع. خلاص غطوا وعملوا نفسهم من ورق التين ايه؟ مازن. الله بقرا بالحرف والله، بقول اهو سفر التكوين الاصحاح الثالث اهو. وسمع صوت الرب الاله ماشيا في الجنة. يبقى ربنا نزل يعمل ايه؟ بيتمشى في الجنة، خد بالك. عند هبوب ريح النهار فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. استخبوا وسط الشجر عشان يبقى ربنا ما يشوفهمش. كلب ابن يقول لك الإله عندهم يلا احرقك، هذه الاله عندهم يا اخويا. انا بقول اهو، انا ماسك اهو كلامه مش جايبه من بيتنا والله، اهو الكتاب في ايدي اهو. اسمع يا حبيبي. فاختبأ ادم وامرأته من وجه الرب الاله في وسط شجر الجنة. طب وما استخبى؟ هم يمكن فاهمين غلط، يمكن فاهمين ان الاله مش هيوصل له، فاهمين غلط. لكن تعال بقى المشكله اللي جايه. فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت. تخيل ربنا مش عارف أدي المسخبي فيه. تخيل هو ده له النصارى اللي راح الخربال التعبان يعبده، هو ده اللي مش عاجبه اللي عبد المسلمين، هو ده اللي عجبه، هو ده اللي عجبه. قال يا عم اسمع بقى، بينادي على آدم وقال له أين أنت، فين يا آدم أنا مش عارف. فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأ. خلاص يبقى آدم بيعلل له، أنا سمعت صوتك بس أنا كنت عريان استخبيت عشان ما تشوفنيش. قال يعني هو وقت ما تعرف السميع العليم البصير ما شافوش. تخيل تخيل، هو ده الرب، هو ده الرب، هو ده الرب اللي المتعوس ساب اللي احنا بقى بنقول العليم السميع البصير. ها ده اللي عندنا بقى، تسيب العليم السميع البصير وتروح للناس اللي دور على آدم بيقول له انت فين انا مش عارف انت فين. ادي واحده. احنا عندنا لا بد للاله ان يكون جبارا قويا متينا. ليه؟ حتى لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. لكن عندنا التكامل الالهي، ان مع انه جبار وقوي ومتين الا انه غفور رحيم. ما سبناهاش ما سبناهاش. لا هو عاجبه بقى الاله عند النصارى. ليه ليه عاجبه الاله عند النصارى؟ هقول لك بقى. في سفر التكوين احنا كنا في الاصحاح الثالث، يرجع ورا الاصحاح الثاني بيتكلموا فيه عن خلق السماوات والارض. ربنا بقى خلق السماوات والارض وخلص خلاص. فبيقول ايه بقى؟ طبعا النص فيه بلاوي، فيه بلاوي، بس مش موضوعي. لما نقعد قدام ابوهم ده خد بالك هنعرفه. ان كان حمار ما بيعرفش يقرا هنقرا له. في سفر التكوين اصحاح رقم واحد اخر، وراى الله كل ما عمله فاذا هو حسن جدا. بعد ربنا ما خلص كده بص اللي عمله حاجه حلوه خالص. وكان مساء وكان صباح يوما سادسا. خلاص يبقى خلص من العمليه دي كلها، كان اليوم الايه السادس. هو خلص الصبح وقعد بقى بالليل يتفرج على العمل ومبسوط قوي. اسمع ورا منه في الاصحاح الثاني في اوله بقى، فاكملت السماوات والارض وكل جندها، وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع. قال يعمل ايه؟ هو ده الاله اللي عاجبه. طب احنا عندنا ولم يعي بخلقه اللي يتعبه. تاخد انهي؟ تاخد انهي؟ يعني الحمار راح على اسئله اسلمت عشان مش عاجبه ربنا عندنا، عاجبه عندهم. طب هو هو عندهم اهو، هو عندهم اهو. اسمع يا عم، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل، وبارك اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراح. حب اليوم ده قوي عشان يوم أجازة ورايح. لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل. الله خالقا، خالقا إيه؟ هو ده الإله اللي عندهم، هو ده الإله اللي عندهم. طيب عندنا احنا انك تذنب تتوب. واقول لك ربنا جبار على خلق. طب يا اخي قل استغفروا ربكم انه كان غفار، ادعوني استجب لكم، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. طب ما هو ده انت بتقول يا رب بيقول لك لبيك عبدي، هو يقول لك بقى ايه؟ لا ده هو جمال الرب ان صعبان عليه خلقه فعايز يغفر له. طب يا اخويا ماشي، خطيئة ادم اللي توغلت فيهم فرح باعت المسيح يا خنزير يا اجرب، اتساب البشر بالخطايا لحد ما جه المسيح. طب والملايين اللي ماتوا قبل ما يجي المسيح عملوا ايه في خطاياهم؟ اسكان المسيح الناس جاء عشان يكفر خطاب واللي ماتوا دول. فدي واحدة. الثانية قصة المسيح بتاعتهم دي قصة ينسبون فيها الى الله العجز. طب ربنا عايز يغفر لخالقه محتاج يعمل تمثيلية، ينزل ابنه ويتجسد في ابنه وبعدين يموت ابنه ويقول لهم بس غفرت. طب وهو ربنا بيغفر للخلق لما يموته يريق دم، يريق دم. طب واللي اراق دم ودول غفر لهم ولا غفر لهم؟ يفهمونا يعني القضيه. لما جه حتى يشرحها شنوده قال لك انا يعني هقرب الشريط عندي والله بتاع شنوده ده والله عندي فوق. لما جه حب يشرحها قال لي القضيه انا هقولها لكم ببساطه، هي عامله زي ايه؟ زي واحد محولجي شغال في السكه الحديديه. ده الكلام ده من قبلك يا بعيد عشان ما سمعوش يبقى سامعه. واحد محولجي شغال في السكه الحديديه فخد ابنه معاه، فالولد قاعد يلعب فجاه لقى القطر جاي، فالمفروض يقفل القضيب للقطر مش القطر يعدي، فقفل القضيب. ده شرح شنوده والله، بقول لك لو في كاسيت هسمحه لك. خلاص ما انا قلت لك هنوفر ده هعمله والله، هجيب لكم كاسيت وهجيب لكم كمبيوتر وهجيب لكم فيديو واوريك الحاجات دي عشان نشتغل لهم بقى. يعني ما احنا هنعمل ايه؟ مش مفيش قنوات، هنعمل قناه من مسجد الرحمن لحد ما يقفلوه. حسبنا الله ونعم الوكيل، والله حسبي الله ونعم الوكيل. فقال لك محوالجي شو ده بيشرح حاجه بالظبط؟ محوالجي خد ابنه خلاص القطر جاي راح قافل القضيب عشان القطر يعدي. طبعا بيشرح الكلام ده في الكنيسه بتاعت العباسيه. فلما قفل القضيب اكتشف انه قفل على رجل ابنه، فبقى بالمريض يفتح القضيب وينقذ ابنه ولا يضحي بابنه عشان القطر واللي فيه؟ فبص اللي قدامه قال لهم ها؟ قالوا لا هنا يضحي بابنه. قال لهم ربنا عامل كده اهي بس. عارف بابا شارف؟ والله انا لو قاعد كنت بصفع ده بابا شارف. عارف بابا شارف؟ قضيب ايه وقطر ايه؟ طب المحوالجي راجل عابس لا عرف ينقذ ابنه ولا عرف ينقذ القطر. ايه وجه القياس بين المحوالجي وبين الله؟ ايه وجه القياس؟ يعني هو ربنا محتاج ينزل ابنه عشان نفرمه عشان يتوب علينا؟ قال طب ما يتوب علينا. لا يعني دي يعني ايه المشكلة؟ ما يتوب علينا، ما يقول لنا توبوا وانا توب عليكم. طب المحوالجي بقى عاجز ينجي القصر وينجي ابنه في وقت واحد، ربنا عاجز. ايه وجه الشبه؟ ده احنا بنسميه في علم المنطق، لو في ناس بتفهم منطق بيسموه القياس الفاسد. انك بتقيس قادر على عاجز، احفظها كده على عاجز. طب بالله عليك الاله اللي عاجز ده، الاله اللي يقول لنا، الاله اللي يقول لنا استغفر لي اغفرك، ده اللي تتبعه ولا يقول لك استنى اما انزل لك ابني اقطعه ويبقى انا تبت عليك؟ خدها بعقلك. ليه صعب قدامه بس هو عايز راجل يكلمه بالعقل؟ انا ما بقولش اكتر من العقل، انا بتكلم بالعقل. وشو عايز رجاله؟ ما احنا الحمد لله عندنا رجاله كتير قوي قوي قوي. ده غيبي من فايدي، بس انا بقوله في في في شيء هو جابه في اول الايه؟ في اول الشريط. بس لو قاعد لازم اقول له الكلام ده كله، جابه في اول الشريط كله. زي ما قلت له فهمني ايه علاقه ان يعني قتلوا عيسى في ان هي التوبه اسكان حلت لعنه ربنا على كل اليهود؟ يبقى فين هي التوبه بقى اللي اتحققت؟ ومين اللي قال ان قتل نفسي يترتب عليها توبة؟ ومين قال ان ربنا عاجز ومحتاج للتمثيلية دي اصلا عشان يعملها عشان يتوب على عباد؟ مين اللي قال كده؟ ده انت عندنا استغفر الله تجد الله غفورا. بس لا انت محتاج تروح تشوف لك واحد تموته ولا الفيلم اللي عاملينه ده كله خالص خالص. فانا بقولها للخربان اللي جابه في القناه ده، اي الامرين أحق أن يتابع؟ إله جاهل ما يعلمش ومش عارف المستخبي مستخبي فين، عاجز عاجز. طيب يا اخويا بيقول لك ان اصل النصرانيه، النصرانيه فيها دعوه للرحمه للرحمه، والاسلام فيه دعوه للعنف، قاتلوا قاتلوهم. فبيقول لك احنا بقى في النصرانيه عندنا من صفعك على خدك الايمن فصاعر له خدك الايمن. طبعا استحاله يكون عيسى قال الكلام ده، قلت من قبل يعني استحاله يكون سيدنا عيسى قال الكلام ده، لان اللي قال واحد حمار مش فاهم القضيه كويس، لان زي ما قلت لك كده وموقف وموقف وقف يا شيخ محمد وموقف خالص. انا عايز اضربه بالاله، انا عايز اضربه بالاله. طب هضرب كده اخ الالم ينزل على انهي خد؟ ده انهي خد عنده تفتكر لو اتقالت تتقال ازاي؟ الاصل اتقال ايه؟ اذا صفعك انسان على خدك الايسر يا حبيبي فصاعر له. حتى اللي قالها حمار مش واخد باله اللي بيتضرب. اه والله اللي ارسخوها بعيسى باي، هو اوعى تفتكر ان النبي الله عيسى هو اللي قالها، استحاله. اللي لو قالها ما تعديش عليه، بتعدي على احد اهبل بيقلب حكاوى مش فاهم بيقول ايه. اه فلازم تضرب على الخد الايسر الاول يا حبيبي، لكن هنعديها ماشي، هي دي الرحمه بتاعتكم؟ قال لك اه. طيب حلو قوي. طب ما احنا المتطرفين الوحشين عندنا راحوا في امريكا وصفعوا الامريكان على قفاهم، مش حصل؟ مش كده؟ مش طبقوا لهم تجاره ومش عارف ايه وايه وصفعوهم اهو. امريكا سعرت خضها الايسر واستخدمت الرحمه اللي انتوا بتتكلموا عنها. ده قرف، ده قرف. قولوا لحد غيرنا اسرعوا بينا، فاكرين لما تطلع الرحمه ده انتوا بتنهبوا الشعوب وبتسرقوها، بتسرقوها، بتمصوا دم الشعوب، بتمصوا دمهم، كلابكم بيمصوا دم المسلمين. فين الرحمه اللي عندكم دي؟ ولما يجي بقى رد فعل مننا احنا قال لك ايه؟ الهابيين ومتوحشين. لا انتم بتمصوا دم شعوب، بتمصوا دم شعوب. استبحتم لليهود يغتصبوا ارض وعرض، واستبحتوا لنفسكم تغتصبوا تسرقوا ثروات بلاد وتحتلوها. فين الرحمه بتاعتكم دي؟ فين الرحمه؟ فين الشعارات اللي قاعدين نسمعها؟ دينهم دين رحمه، بيسرحوا بمين؟ ده الواقع اهو، هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. احنا عايشين اهو، فين صعر له؟ فين يا اخويا الكلام ده؟ فين الرحمه؟ اقول لك بس دين النصرانيه دين محبه وقبول للاخر. ما قريتوش احداث البوسنه والهرسك؟ قبول للاخر، قبول للاخر. ده كانوا بيلعبوا بيجيبوا الطفل المسلم، والله مصورينهم جايبين طفل مسلم عنده سنتين قاطعين رقبته وبيلعبوا بيها الكوره، والله الصوره عندي حتى الان وخطبت عنها خطبه الجمعه، بيلعبوا براسه الكوره، الكوره. هي دي الرحمه؟ هو ده دين المحبه وقبول الاخر؟ ده احنا عندنا في الاسلام ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، ما عندناش يهودي ولا نصراني ولا كافر يظلم، لكن لو غلط يتأدب. هم عندهم نص ان هم يتقربوا الى الرب بمص دماء المسلمين، والله وده اللي نفذوه في البوسنة والهرسة. سيبوكم من القرع اللي بتسمعوه دعاة رحمة وعدالة ومش عارف ايه، ده قرع، ده قرع. فدي رسالة ببعتها للبأس اللي جابه ومش عاجبه الاله عند المسلمين وعاجبه الاله عنده، ادي الاله عنده، ادي واحد بقى. طبعا ما البأس ده خلص الكلمتين اللي قالوا، شفتوا يا اخوانا دينا الرحمه ودينا المحبه ودينا السماحه ودينا ادينا رديت عليه وبقول له ولسه هيجي كلام كتير هرد عليه في ايات القتال والجهاد اللي تعرض له، اللي تعرض له وبغض الاخر، دي حاجات تعرض له وهرد عليها برضه. بعد ما خلص هو مع الاخ وانا ماشي مع الكلام السليكه شريط المحاضره دي واقع واقع كده، خلص قال بقى، قالوا له طيب يا ابونا بقى الله يحرقك جيب لنا بقى المحاضره اللي انت عايز تتكلم فيها اللي هو سماها بقى الحق. ايه الحق ده؟ قال انا هتكلم في موضوع ان القران عند المسلمين ما فيهوش تناقض، لا انا هثبت ده من خلال حديثي عن قضيه النسخ. وقال الاتي، قال إن النسخ في القرآن عند المسلمين بيدور في فلك آيات أربعة. الآية اللي في سورة البقرة ما ننسخ من آيات أو ننسها، الآية اللي في سورة النحل وإذا بدلنا آية مكان آية، والآية اللي في سورة الرعد يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، والآية اللي في سورة الحج اللي هي طبعا هتكون الموضوع كلام كتير، وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسق الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. طبعا بداية ذاك لما يوجد واحد حمار، ليه؟ لأن الناس يدور في فلك آيات ثلاث، الآية الرابعة وهي آية الحج لا علاقة لها بقضية نسخ الأحكام الشرعية، بدليل أنها تعلقت بكل الرسل والأنبياء، وهو قال الآية دي بالذات قال أفرد لها محاضرة لوحديها، وقال المحاضرة وهقول لك قال إيه وهرد عليه، ده بدايات. تعالى بقى، قال أنا بداية هخلي كلامي محكم كده ومرتب، يبقى رقم واحد قال النسخ بيدور بفلك الآيات الأربعة، خلاص. قال اتنين النسخ زي ما يقول دخل في القرآن الكريم، اسمع بقى اللي بقول لك اللي هقوله ده، هو بيقول ده بالحرف والله كده، بقول لك لو في كمبيوتر وسمعتوه، بيقول تعالوا بقى نشوف النسخ دخل في كام سورة، فبيقول ايه؟ بيقول انا هجيب الكلام من كتب المسلمين عشان ما حدش يقول لي انا ببلى عليه. فبيقول ان ابن الجوزي في النسخ والمنسوخ ذكر ان عدد السور اللي دخلها النسخ كم سور، بيقول في سور فيها ناسخ يعني ايات نسخ ايات تانية وليس فيها منسوخ، ودول عددهم ست. بيقول ان ده كلام مين بقى؟ ابن الجوزي، خلاص. ودول عددهم ست، وفي سور فيها ناسخ ومنسوخ ودول عددهم 25 سورة، وفي سور فيها منسوخ وما فيهاش ناسخ ودول عددهم 40 سورة، خلاص. فبيقول ابن الجوزي كده، فبيقول انا همشي ورا اللي قاله واحد منهم، ده كلامه. قلنا الأول فيها ناسخ وليس فيها منسوخ ستة، فيها ناسخ ومنسوخ 25، فيها منسوخ وليس فيها ناسخ 40، يبقى المجموع 71 صور. فبيقول إيه بقى؟ اسمع الإحصائي اللي قالها بالظبط. فبيقول لما يبقى المجموع يبقى 71 صورة، يبقى مجموع الصور المنسوخة، شوف قال إيه باللفظ كده، في القرآن، القرآن 114 سورة، يبقى فيه 71 سورة منسوخين، يبقى نسبة المنسوخ في القرآن الكريم بيقول أنا حسبتها طلعت 62% و8 من عشرة. فلما يبقى هو ده المنسوخ في القرآن 62% و8 من عشرة، يبقى إيه فايدة القرآن بقى؟ هرد بس على دي بحاجتين وبعد كده هنتكلم لسه في النسخ عشان نفهمه بقى صح، لأنه ليه شبهة تانية أوي، لكن انا هقف مع الحاجتين دول. الحاجه الاولانيه، انا قلت لكم زمان النصاب ممكن يجي يقول لك ايه قران المسلمين هيدخل المصلي النار، تقول له ازاي؟ يقول لك بيقول فويل للمصلين، لا حدق كمل مش كده، كمل يقول لك قران المسلمين بينهى المسلمين عن الصلاه، ليه؟ يقول لك لا تقربوا الصلاة. يا أخويا كمل، يا أخويا كمل، تعالى. أنا هو بيقول كتب المسلمين والجاوزي والناسخ والمنسوخ، دي إحصائية مذكورة عنده اللي فيه دي، ده إيه؟ هو نواسخ القرآن لابن الجاوزي، خلاص في إيده، في إيده، عشان أرضيك إن أنا الصب. طيب تعالى نقرأ اللي اتقال فيه، اسمع بقى العنوان، الباب الثامن صفحة رقم 35 نواسخ القرآن لابن الجاوز. أنا بقول الصفحة والرقم زي ما هو قالها بس أنا بقى أقرأها. أنا أقرأها. بيقول إيه بقى العنوان؟ باب ذكر الصور التي تضمن الناسخ والمنسوخ أو أحدهما أو خلت عنهما. اسمع البداية. زعم جماعة من المفسرين. عارف كلمة زعم دي معناها إيه؟ إيه هو الزعم؟ إيه هو الزعم؟ أقول لك إيه هو الزعم؟ الادعاء بالباطل. الادعاء بالباطل. خد بالك من الكلام عشان ما نضحكش عليك حمار زي ده. خد بالك. وعشان كده بقول لك إيه؟ اللي عايز يتكلم في ديننا ودي رسالة بعتها، اللي عايز يتكلم في ديننا لازم يبقى فاهم لغته ولازم يبقى فاهم قوانينه. لغته وقوانينه. ما احنا عندنا كتب ياما احنا نفسنا كمسلمين بنقول فيها ما هو صحيح وفيها ما ليس بصحيح. اسالنا بقى مش تاخد كله وتقول هو ده الاسلام وهم دول المسلمين. لا يا حبيبي، فاللي عايز يخش على الاسلام لازم يكون فاهم لغتنا. فاهم لغتنا اولا ليه؟ انا مر على النت عاملين صفحه برضو بيشويهوا فيها الاسلام وطعنوا فيها في القران وبتاع مش عارف ايه، فبيكتب فيها شويه سفهاء كده، فمعنوين لصفحه الاخطاء الاعرابيه في القران الكريم. هلكت من الضحك. اللي كاتبها فضله بردعه وجاب ليه؟ بص بقى، ما هوش عارف ايه الفرق بين ان وان وإن الشرطية وأن المخففة من الثقيلة. من حمرين عايز الكلام اللي يجي بعدها يبقى كله إعرابهم واحد، سواء طلعت إن أو أن أو إن أو أن. ده أسهل لك ترد عليه بقى. فكل اللي عملته إن أنا كتبت له كده يا حمار اتعلم إيه الفرق بينهم. بس بس بس مش اكتر من كده، لاني مش فاهم حاجه في اللغه العربيه. يعني ان اللي هي حرف توكيد ونصب، امتى تيجي مكسوره وامتى تيجي مفتوحه وامتى يجوز كسرها وفتحها. ده بتكسر وجوبا في 6 مواضع خلاص، وتفتح في موضعين، ويجوز فتحها وكسرها في باقي المواضع. وبعدين حكمها بيختلف عن حكم إن الشرطية. إن جئتني أكرمتك، مش هي إن جئتني، مش هينفع خلاص، بيختلف حكمها. وبعدين قال أن تقولوا، هو فاهم الكلام ده؟ فعمال يعك كله عنده زي بعض زي بعض. وسحي مين ضحينا اللي يكلموا على القرآن الكريم؟ افهم لغة القرآن. ليه هنا اللي بعد إن اتنصب وليه هنا ما اتنصبش وليه هنا اتجذب؟ عشان تبقى فاهم دي إيه ودي إيه ودي إيه ودي شوية بهاي شوية بقى. بس المشكلة مش لاقيين اللي يرد عليهم. خلاص تفهم قوانين المسلمين، ان في كتب فيها اسرائيليات واكاذيب، وان انت عايز ترد علينا من كلامنا تمشي بقانون. احنا عندنا في ما هو صحيح وفي ما ليس صحيح، في ما هو حقيقة وفي ما هو ادعاء. تمشي بقانون، امشي بقانون. فتعالى شوف اول كلمة صدر فيها ابن الجوزي كلامه. طبعا هو ما قالش دي وعمر ما هيقول، هو قال ابن الجوزي قال. هنا ابن الجوزي بيقول ايه؟ زعم جماعته، يعني مش انا اللي بقول، عرفت انه نصاب. زعم جماعة من المفسرين ان الصور التي تضمنت الناسخ والمنسوخ 25، راح قايله، والصور التي دخلها المنسوخ دون الناسخ 40. الإحصائية اللي هو جابها خلاص 40، والصور التي اشتملت على الناسخ دون المنسوخ 6. هو عمل بقى خد الإحصائية دي، هي موجودة هي صحيح، بس ابن الجوزي صدرها بقوله ايه؟ زعم. ادي واحد ما قالش الكلام ده خلاص. يبقى بدأها ابن الجوزي بقوله ايه؟ زعم. شوف ختمها بايه؟ قلت، ده كلام مين؟ ابن الجوزي. قلت واضح بأن التحقيق في الناسخ والمنسوخ يظهر اللي حققوا بقى فعلا الناس ونسوهم على أرض الواقع يظهر لهم الآية. قل واضح بأن التحقيق في الناسخ والمنسوخ يظهر أن هذا الحصر تخريف من الذين حصروه. والله بالله بصر تخريف من الذين حصروه. أنا ما زلت فيه يبقى صدرها به بزعم وختمها به بين زخريف. شفت ابن الذين بيعمل ايه؟ نصاب. طبعا المسلم بقى قاعد لا عنده نواسخ القرآن ولا بيراجع الكلام، كل اللي بيقوله ها الكلب ده بيعمل ايه؟ بيصدق. لا يا بابا، لا حبيب، لا حبيب. ادي واحد بس حبيت اوريك اول حاجه، سيبك بقى من دي، ادي كلام ابن الجوزي. لا انا همشي بقى يا سيدي ان القران زي ما انت قلت الصور اللي دخلها الناس، اللي دخلها الناس 71 صوره. ده يعني هو عمل احصائيه عشان اوريك انه حط احمر في الحساب. ليه؟ نساله بقى، هو معنى الكلام ده ان الصور دي كلها منسوخه ولا دخلها الناس؟ تعبيري ولا دخلها الناس؟ لو كلها منسوخة تبقى نسبتك اللي انت قلتها صحيح، ان 62% من القرآن منسوخ. لكن ده بيقولوا دخلها الناس. دخلها الناس يعني ايه؟ يعني كل صورة فيها عدد من الآيات، مش كل الصورة يحمر في الحساب. مش كل الصور، مش كل الصور، مش كل الصور. فلما احب اعمل النسبه اعملها ازاي بقى؟ اشوف لو عايز بقى حساب صح مش عمر زي، اقول له طب تعالى الواحد وسبعين صوره اللي دخلهم الناس دول لغى الصور كلها ولا ايات فيها؟ يوم يقول لك ايات، نقول له طب عد لنا الايات. طلع عدد الايات اللي داخلها الناس لا تجاوز 100. لا انا هقول 100 ايه. يبقى لما احب اعمل النسبه ما اعملهاش للصور، اعملها للايه؟ للايات. فيبقى المنسوخ 100 ايه. انا هقول كده 100 ايه. انتوا عارفين عدد ايات القران كم؟ يربو عن 6000 ايه. النسبه بقى 100 ايه. في اخلاق اعمل حاجه عشان كده ما بقولش الرقم زي ما اتكتب صح وانا حافظه كويس قوي، لكن دايما اقول يربو عن 6000 ايه. خلاص أزيد من 6000. لو افترضنا إن هم 6000 آية اتنسخ منهم 100 آية تبقى النسبة كام؟ بقول له أحمر اتعلم حساب، لأن أهل العلم حتى اللي ادعوا زعموا دول قالوا هذه الصور تضمنت، مش اتنسخت كلها، تضمنت. حتى الإحصائية الحسابية اللي عاملها إن دلت فإنما بتدل على إنه عمار ما بيفهمش حساب. وانا بدعوك اهو الاخوان اللي بيشتغلوا على النت، خدوا الكلام ده وحملوه على النت وعلى مسؤوليه مش فاكر حد. ادي الاحصائيه البهيميه اللي هو عملها، الاحصائيه البهيميه اللي هو عملها. جه قال لك الاتي بقى، قال لك ان النسخ معناه التناقض، وعندهم في كتابهم بيقولوا هو اتكلم عن كده، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب لما آية تنسخ ما هو ده الاختلاف؟ يبقى دي قرآن، يبقى دي قرآن. وبعدين قال ايه بقى باللفظ كده؟ انا بقى كلامه باللفظ، انا مسجله باللفظ. بيقول ايه بقى؟ بيقولوا العملية بقى زي القوط، تنزل الآية ما تعجبش المسلمين، يقول ربنا دي مش عجبانا راح جاب لهم غيرها، يبقى قاعدين بينقوا. هو ده مفهومه للنسخ. وقال الله معلق ان القران بيقول ناتي بخير منها او مثلها، يبقى القران فيه فاضل ومفضول. ما انت قلت بخير منها، يبقى اللي فاتت دي ها كانت خير، لكن دي اخير منها. طب ما جبتش الاخير منها من الاول ليه؟ طب او مثلها، طب ما دام زيها ما كنت تسيب. وبعدين يضحك زي النسوان كده زي عامر خالد كده، هو عايز رجاله تفهمه. بس انا شايف ان انا تعبت، وعشان كده ان شاء الله هشوفك يوم الجمعه الجايه عشان نكمل. وانت فاكر احنا واقفين فين؟ وانا فاكر ما ننساش الحمد لله. فإن قدر الله فينا لأبلك واخد بالك انت أصل ده ممكن مسجد ده المسجد مكتوب عليه كافيتيريا مش عارف ايه يبقى أكمل لك إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك الله يعني. أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. وبرضه في المحاضرة جاب قضية النسخ ما تخافش هستخدم له كتابه برضه هستخدم له كتابه هرد عليه منه برضه مش تبقى فاهم يعني. بعد ما أقوم أنا مش هتكلم مع حد بعد ما أقوم مش هتكلم. رجاء التبرع للمسجد المسجد في حاجة إلى أن تمد له يد العون إن شاء الله بنادي خلاص هعمل ايه بس شو محمد الاخ اللي بيسأل هل يصح للنبي ان ياخذ نقود مثلا لمستشفى السرطان على حسب ما نزلت يا ابني انت نزلت ايه زي ما نزلت لازم تطلع